إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا ترى مين اللي هيجي لنا الساعة دي؟ ممدوح يا ممدوح. يا سناء، ما تقوم تشوف مين اللي على الباب؟ ويعني ما فيش غير يا سناء؟ مال يعني ماما صاحبة العيا اللي هتفتح، ولا ضيفتها الست سلمى؟ ما يمكن أخوكي سامح اللي بيضرب الجرس. سامح معاه مفتاح. قوم بقى، أنا قلبي مقبوط. استني اسمعي، أهو في حد فتح خلاص. أنا آسف إني قلقتك في ساعة زي دي يا حاجة فوزية. خير يا أستاذ صلاح؟ إيه التاكسي جراله حاجة؟ ما جرالوش يا حاجة، انما الايراد هو اللي طار. طار ازاي الايراد يا اسطى؟ بصراحه كده ابنك يا حاجه فوزيه هو اللي خد مني الايراد. ايه، سامح ابني انا؟ ازاي يا اسطى؟ تحت تهديد السلاح، وبصراحه ربنا كده دي مش اول مره، بس كنت بقدر اصده وابعده عني وما رضاش اقولك، انما المره دي كان الشيطان متمكن منه والعياذ بالله، وحط المطوه في جنبي. واقسم بالله يا حاجه لو كنت رفضت كان غرزها في لحمي. ليه كده بس يا سامح؟ ليه كده بس يا سامح يا ابني ليه؟ انا نبهتك قبل كده يا حماتي عالشلة المختلط بيها. في ايه يا جماعة؟ جرى ايه يا فوزية؟ ما جراش يا سلمى، معلش قلقنا نومك يا حبيبتي. طيب يا استاذ صلاح، انت جرشت التاكسي؟ طبعا، هو انا بقى في اعصاب للشغل الليله دي؟ اتفضل انت دلوقتي، خدي جوزك وادخلوا كملوا نومكم يا سناء. وانت يا ماما مش هتدخلي تنامي؟ انا مش زي بس يا سناء، بيقول لي كان بيهدده بمطوه وسرق اللي ملوش فيه. سرقه ايه بس يا ماما؟ سامح اخويا مش حرامي. يا سلام، امال اللي عمله ده ايه؟ اقتباس؟ ممدوح، ولا كلمه زياده على اخويا. يا سناء قلت لك خدي جوزك وادخلوا ناموا، ما تفوريش دمي اكتر من كده. التاكسيين اللي عند حماتي دول عشان نمر اجره يجيبوا مبلغ محترم، ده غير انهم ماركات حديثه، لو بعتهم ودتني تمنهم اشغلهم في التجاره واطلع لها في الشهر ايراد الطقطقين. وهو انت من امتى فلحت في تجاره يا سي ممدوح؟ ما تخليني ساكته. نسيت ذهبي اللي بعته عشانك في اول جوازنا وخدته التاجر بيه؟ ولا شفنا منك ابيض ولا اسود. سيب ماما مستوره بالتاكسيين، وكفايه علينا عايشين في شقتها. بس ده احنا يا دوب مرتبي معيشنا، حتى الخلفة مأجلنا. ادي الله وادي حكمته. نام نام. صلاح السواق ده راجل غتت ورخم، ومجيته هنا دي مش هفوتها له. ايه، انت مش ممكن تكون ابني اللي ربيته على طاعة ربنا ابدا. كنت عاوز نص صلاح يسكت وما يجيش يقول لي، وهيعمل ايه لما طالبه بالإيراد؟ ده حقه. ومش حق انا اللي في الراحة والجاية بقول لك يا ماما لا، انا كده ازعل. اسمع يا واد، انت انا صاحبة عايا وما اقدرش على المناهده دي، واياك اياك تعمل اللي عملته ده تاني. انت سامع ولا لا؟ سامع، بس انا شاب وحلو وعاوز اعيش، والتاكسيين دول ليا فيهم، وعشان نقطم الكلام انت تخصصي لي ايراد واحد منهم. سلام يا حاجه. لا اله الا الله، دبرني يا رب اعمل ايه. سمعت الواد بيقول ايه يا سلمى؟ سمعت يا فوزية، سمعت، وربنا يهديهولك ويهدي اسماعيل جوزي ويخليني أرجع لبيتي وعيالي، وحشوني قوي. وكمان أنا شايفة أن الظروف هنا ما بقتش مناسبة لأعادي عندك أكتر من كده. ليه يا سلمى؟ ده يا بنتي لو ما شلتكيش الأرض تشيلك رموش عيني. طيب معلش، هو مجرد سؤال بس، يعني الغويشة بتاعتي فين يا فوزية؟ في دولاب يا حبيبتي، حقوم اجيبها لك. لا لا لا، انا انا انا انا بس بطمن بس. لا اطمني يا حبيبتي، سامح ما وصلش لدرجه انه يمد ايده على اللي في دولاب امه. هو لما خان الايراد بتاع التاكسي كان شايف ان ده من حقه. لا لا لا يا اختي، اتقطع لساني ان كنت اقول كده. طبعا انا بس اصلي فكرت انزل ابيعها وهو اساعدك من تمنها بقرشين. ما هو مش معقول يعني هقعد على عليكي كده يا فوزيه، مش معقول. ولا كلمه زياده يا بنتي، دي الناس لبعضيه حتى لو ما كانوش من لحم بعض، وانا الحمد لله انا مستوره. ولو قعدتي بدل الشهر 100، الكتف ده زاد والكتف ده مية. ربنا يخليكي ليا. أعمل إيه في إسماعيل جوزي؟ الراجل كل ما يحصل سوء تفاهم بيني وبينه يهني قدام الناس كلها ويعايرني إنه وشي كان شؤم عليه ومضيق رزقه، ويقعد يضربني ويطردني. بجد تعبت يا فوزية، تعبت. ومع ذلك أنا مستعدة أتحمل أكتر من كده، بس ما يبعدنيش عن بيتي وعيالي. لو كانت طاقة القدر تتفتح لي بس بقرشين حلوين، كنت أعمل بيهم مشروع واتقي شر لسانه الجارح. يا بنتي، ما انت حاولت تديله الغويشة بتاعتك وما مالتش يعني ورفضها. وياريت كده وبس، ده قطمها وحدفني بيها. أمال أنا شلتها عندك ليه تفتكري؟ ها، ينفع اللي عملته أمك ده يا سناء؟ وطي صوتك يا ممدوح، ماما وتنت سلمى قاعدين في الصالة. هي شايفاني ماليش لازمة كده خالص؟ كيس جوافة أنا في البيت يعني؟ أمرك غريب يا أخي، ملكها وبتتصرف فيه، مالك انت؟ ده انا جوز بنتها الوحيده، واديك شايف اخوك ايدك منه والارض. يعني انا راجل البيت، وكان لازم قبل ما تتفق على بيع التاكسيين تقولي تشهرني. مش يمكن كنت اجيب لها مشتري يدفع اكتر؟ اسمع يا ممدوح، ماما حره تتصرف زي ما هي عايزه. لا لا لا يا سناء، انا زعلان ومستغرب جدا، والموضوع ده بصراحه مش هعديه بالسهل. نعم، يعني هتعمل ايه؟ معرفش، بس إن كان ولا بد من البيع يبقى الفلوس دي لازم وبسرعة تديها لي أشغلها في التجارة ونحسن دخلنا قبل ما أخوك يحرق قلوبنا كلنا عليها. وإذا رفضت يا ممدوح؟ شنطة هدومي هتخرج قبل مني يا سناء من البيت ده ومن حياتك للأبد. بوليس النجدة، أنا الحاج فوزي عبد السلام، أنا السلام. 240 ألف جنيه اتسرقوا من دولابي. اللي فهمته من كلامك يا حاجة فوزية ان كل اللي في البيت كانوا عارفين بوجود 240 ألف جنيه في دولابي. ايوة يا حضرة الظابط، انا بعت التاكسيين وشلت تمنهم في الدولاب، وما كنتش حسنة كتير، كنت هفتح محل منظفات واعيش من داخله. هو ده الدولاب؟ ايوة. الفلوس كانت فين بالظبط؟ في الدرفة الوصانية دي، شايف حضرتك شنطة ايدي دي؟ انا كنت حطهم وراها كده. طب ايه الغويشة المقطومة دي؟ دي بتاعت سلمى بنت خالي، كانت غضبانة عندي هنا ومشيت النهاردة الصبح. الحمد لله يا فندم، ربنا جمعني على عيالي تاني. انما بجد فوزية بنت عمتي ما تستاهلش ابدا اللي جرالها من ابنها سامح. قصدك ان سامح هو اللي سرقها؟ طبعا، ودي عاوزه كلام يا سعاده البيه، وهي دي يعني اول مره؟ طيب ما هو سرق ايراد التاكسي قبل كده واسالوا السواقين. طب وانتي اشمعنى مشيت النهارده بالذات من عند الحاجه فوزيه؟ امر الله يا فندم، هي الغضبانه دي مش طبيعي طبعا انها ترجع لبيتها تاني مهما غضبت. مراتك سناء قالت انكم اتخانقتم بسبب بيع الحاجة فوزية للتاكسيين من غير ما تاخد رأيك. هو كده بالظبط. وقالت كمان انك انت بعد الخناقة لميت حاجتك في شنطتك لكن ما مشيتش الا النهاردة الصبح. ليه يعني ايه يا فندم؟ لما انت مقرر تسيب البيت وبناء عليه جهزت شنطتك، ما سبتش البيت في لحظتها ليه؟ وليه استنيت للصبح؟ اهو قلت يمكن سناء تقدر تأثر على حماتي. وتخليها تديك ال 240 ألف جنيه تتاجر بيهم. وماله، انا جوز بنتها الوحيدة وده حقي عليها مدام تقدر. ولما طلع النهار وما أثرتش عليها قررت تسرق الفلوس بنفسك. ما بص يا باشا، انا عرفت حكايه بيع التاكسيين دي من بره، امي ما قالتليش يعني. ما هو ده اللي بيحطك بقوه في دايره الاتهام يا سامح. هو ايه ده اللي بيحطني يا باشا؟ عدم تعبيرك عن غضبك منها، او حتى ما حاولتش تاخد المبلغ بالقوه، خصوصا انه مش بعيد عنك، ده في اوضتها وفي دولابها. عارف، وبصراحه يعني ما سبتهوش جدعانه منه ولا تربيه حسن. امال ليه سبته؟ عشان كان لسه في 25,000 هيدفعوا عن التسجيل. عاوز تقول انك كنت مستني المبلغ يكمل وبعدين تسرقه؟ بس ايه اسرقه دي؟ حد يسرق حقه؟ حقك؟ حقي. هي مش فلوس امي تبقى فلوسي، ولا انا غلطان؟ متعودة تخرجي وتسيب البيت يا حاجة فوزية؟ ابدا، انا ما بقدرش اسيب البيت، انما كتير بسيب الاوضة واخرج للصالة او الحمام، وكمان بنزل اصلي الفجر حاضر في الزاوية اللي تحت العمارة. الفلوس اتسرقت في التوقيت ده يا حاجة؟ العلم عند الله يا ابني. سؤال اخير، ممدوح جوز بنتك جهز شنطته بالليل وما سابش البيت الا الصبح، وقريبتك سلمى برضو جهزت شنطتها بالليل وما سابتش البيت الا الصبح، تفتكر ليه؟ مش عارف. طب وسامح ابنك؟ لا، سامح كان نايم عادي في اوضته، بس لما رجعت من صلاة الفجر عرفت انه داخل الاوضة وانا في الزاوية تحت. وعرفت ازاي؟ ما لقيتش المروح. هو لما مروحة اوضته بتتعطل بيدخل ياخد مروحة اوضتي. والغريب انه كمان خرج النهاردة بالذات بدري، ولا ده عادي؟ ابدا، ده بينام للدور. هو انتوا شاكين فيه ولا في مين بالظبط؟ كنا شاكين في التلاتة، انما لجاني واحد وانا عرفته خلاص يا حاجة فوزية. مين هو يا حضرة الضابط؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيدتي وسادتي، يسعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم 578-7120، وأيضا على الرقم الداخلي 3222، رقم مرة أخرى 25787120، وإن شاء الله سيداع الحل الصحيح والاسم الفائز في الجزء الثاني من المسابقة في 16 دقائق مساء. دائما نتمنى لكم التوفيق.